أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فقد تكلمنا في الدروس السابقة حول القضايا، فتناولنا تعريفها وأقسامها، واليوم إن شاء الله تعالى نتناول بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا، وهي أحكام التناقض والعكس. فإذا كانت عندنا قضية، فهناك قضية أخرى تعتبر نقيضا للقضية الأولى، وأيضا القضايا ذات الترتيب الطبيعي لها عكس ما لم تجتمع فيها الخصتان. فإذا في قضية يقابلها قضية أخرى تعتبر نقيضا للقضية الأولى، فهذا ما يسمى بالتناقض. وفي قضية لها عكس، لها قضية أخرى تسمى عكسا، وهذا العكس أنواع، ذكر المصنف هنا نوعا منها وهو العكس المستوي. يبقى القضية لها نقيض والقضية لها عكس. فعقد المصنف رضي الله عنه فصلين لبيان أحكام التناقض وأحكام العكس، يعني كيف نحصل على نقيض القضية، وما هي الأحكام المترتبة على هذا النقيض، وكذلك كيف نحصل على عكس القضية، وما هو حكم العكس. فهذا إن شاء الله ما نتناوله في درسنا هذا. وبعدين هو هنا في هذا الكتاب قدم الكلام في التناقض على الكلام في العكس. لماذا؟ لأن التناقض يشمل جميع القضايا، يعني كل قضية لها نقيض، بينما هناك بعض القضايا التي لا عكس لها، كما سنرى أن القضايا التي تجتمع فيها الخصتان لا عكس لها. الخصتان المقصود بهما الجزئية والسلبية. احنا تكلمنا في المرة الماضية وقلنا ان القضايا الحملية مثلا، لان الكلام هنا بيشمل الشرطية والحملية، ولكن المصنف ركز في الكلام على الحملية تيسيرا على المستدل. فاحنا قلنا قبل هذا ان القضايا الحملية ثمانية اقسام: شخصية موجبة، شخصية سالبة، مهملة موجبة، مهملة سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة، كلية موجبة، كلية سالبة. ثمانية أقسام. فالثمانية لها كل واحد منها له نقيض، لكن بعضها ليس له عكس، وذلك كالجزئية السالبة، وكذلك المهملة السالبة لا عكس لها، اللي هو العلماء يعبرون عن ذلك بقولهم ان القضية التي تجتمع فيها الخصتان لا عكس لها، اللي هي تجتمع فيها الجزئية مع السلب، اللي هي الجزئية السالبة، ومثلها المهملة السالبة. لان احنا قلنا في المرة اللي فاتت ان المهملة في قوة الجزئية، فكلمة المهملة السالبة في قوة الجزئية السالبة، فيبقى الجزئية السالبة وما في قوتها اللي هي المهملة السالبة لا عكس لهما، دول الخصتان اللي هما السلب والجزء. لكن افرض مثلا ايه، كلية سالبة، يبقى دي فيها خصة واحدة بس اللي هو السلب، دي ليها عكس. طب افرض مثلا جزئية موجبة، يعني قضية جزئية موجبة، يعني مثلا بعض الانسان، بعض الحيوان انسان، دي جزئية موجبة، بعض الحيوان انسان، جزئية لان فيها كلمة بعض، وموجبة لان في اثبات يعني وليس نفي. فالجزئية الموجبة لها عكس، ليه؟ لأن فيها خصة واحدة بس اللي هي الإيه؟ اللي هي الجزئية، لكن ليس فيها الخصة الثانية اللي هو السلب. فإذا كان هناك خصة واحدة، الجزئية فقط أو السلب فقط، يوجد عكس. لكن إذا اجتمعت الخصتان لا إيه؟ لا عكس. وتجتمع الخصتان فين؟ في الجزئية السالبة وفي المهملة في الإيه؟ السالبة. يبقى القضية يعني قضيتان من الثمانية ليس لهما عكس، الستة الباقية لها عكس. لكن بقي هاتان الاثنتان من ضمن الثمانية لا عكس ايه؟ لا. يبقى التناقض موجود في كل الثمانية، يعني التناقض بيشمل ويعم سائر القضايا، لأن كل القضايا الثمانية اللي احنا ذكرناها حتى الشرطية بنوعيها المتصلة والمنفصلة كل هذا له نقيض، لكن ليس كل قضية من الثمانية لها عكس، ستة منها فقط لها عكس واثنتان لا عكس لهما، بالإضافة إلى أن الشرطية المنفصلة أيضا لها نقيض ولكن ليس لها عكس. الشرطية المنفصلة كما سيتهيأ ذلك عند دراسة العكس، الشرطية المنفصلة ليس لها عكس، لأن العكس بيكون في القضايا ذات الترتيب الطبيعي. بمعنى إيه ذات الترتيب الطبيعي؟ يعني ما تقول مثلا إيه محمد رسول، فالترتيب هنا محمد قبل، يعني الموضوع قبل الإيه المحمول، هذا الترتيب طبيعي، ولو إيه ولو عكست لا يصح الأمر، فده الترتيب الطبيعي. إيه مثلا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا ترتيب إيه طبيعي، اللي هو وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. إنما مثلا لما تقول العدد إما زوج وإما فرد، دي قضية شرطية منفصلة اللي هي فيها إما أو، دي اسمها قضية شرطية إيه منفصلة. إحنا أكدنا هذا في الدرس السابق لمن حضر من لم يحضر، يعني ربما لا يفهم جيدا هذه الأشياء إذا لم يكن درسها من قبل. فبنقول الشرطية المنفصلة اللي هي بيربط فيها بين جزئين على التنافر، إما أو، إما زوج وإما إيه فرد. طب هل هذا الترتيب بين المقدم والتالي ترتيب طبيعي؟ لا، لأنك ممكن تقول إما زوج وإما فرد، وممكن تقول إما فرد وإما زوج، فالترتيب هنا ترتيب وضعي وليس طبيعي. وضعي أي بحسب الشخص الذي يتكلم، ممكن يقول هذا ممكن يقول هذا، فده ترتيب غير طبيعي، ترتيب واضحي بحسب ذكر الذاكر الذي يذكر هذه القضية. إنما الترتيب في الشرطية المتصلة مثلا ده ترتيب طبيعي، ترتيب إيه طبيعي، يعني أمر مترتب على إيه على أمر بحسب الطبع وليس بحسب الوضع. واضح يا مشايخ؟ طيب، فبنقول الشرطية المنفصلة ذات ترتيب وضعي وليس ذات ترتيب طبيعي، ومن ثم لا يجري العكس فيها، لأن العكس إنك تجيب هذا مكان هذا، يعني ما تقول مثلا إيه كل الإنسان كل إنسان حيوان، العكس بتاعها إنك تبدل الموضوع بالمحمول والمحمول بالإيه بالموضوع، كل إنسان حيوان، فين الموضوع هنا؟ الموضوع إنسان وفين المحمول؟ حيوان. طيب لو حبينا نعكس بنعكس الإيه الموضوع والمحمول، بنقلب جزئي القضية، جزء القضية من جزئين، الجزء الأول اللي هو الموضوع والجزء الثاني اللي هو الإيه المحمول، فلما تجيب العكس بتقلب جزئي القضية، تجعل المحمول موضوعا والموضوع محمولا، فتقول بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان إيه إنسان، مع تغيير طبعا الكلية إلى الجزئية كما سنرى في أحكام الإيه العكس، الكلية الموجبة تنعكس جزئية موجبة. واضح يا مشايخ؟ لكن جوهر العكس إنك تقلب طرفي القضية، الموضوع إلى محمول والمحمول إلى موضوع. فالقضية اللي هي الترتيب فيها وضعي وليس طبيعيا اللي هي الشرطية المنفصلة ما تقدرش تقلب جزئية القضية، لأن هي هما مفيش ترتيب أصلا عشان تقلب الإيه الترتيب. واضح يا مشايخ؟ فالشايف كده إن في قضايا ليس فيها عكس، اللي هي إيه الجزئية السالبة والمهملة السالبة والشرطية المنفصلة، هذه قضايا ليس لها عكس، والعكس كما قلنا قلب جزئية القضية، فهذه القضايا الثلاثة ليس لها عكس. إنما بالنسبة للنقيض كل القضايا لها نقيض، كل القضايا لها إيه نقيض، فمن ثم قدم الكلام في التناقض على الكلام في العكس، لأن التناقض يعم سائر القضايا، أما العكس فلا يعم سائر القضايا، بل لا يجري العكس في بعض الإيه في بعض القضايا. واضح يا مشايخ؟ أيضا قبل أن نبدأ في شرح التناقض يبين وجه الحاجة إلى التناقض والعكس. إيه وجه الحاجة إلى التناقض والعكس؟ إحنا نتكلم الآن في باب التصديقات، والتصديقات قلنا إن الطريقة الموصلة إليها هو القياس، يعني لكي نصل إلى تصديق نصل إليه عن طريق الإيه؟ عن طريق القياس. نريد مثلا أن نثبت أن الإيه؟ أن محمدا رسول، فنقول حتى نصل إلى هذا المطلوب الخبري، نقول سيدنا محمد ادعى النبوة وأتى بالمعجزة، وكل من ادعى النبوة وأتى بالمعجزة فهو نبي صادق أو هو رسول، فيترتب من هاتين المقدمتين الخروج بالنتيجة التالية وهي محمد رسول. يبقى احنا عشان نصل إلى هذه الايه النتيجة اللي هي محمد رسول استعملنا القياس. قال لك بعض الايه القضايا اللي هي المطلوبات التي نريد أن نصل إليها قد لا يمكن أن تصل إليها عن طريق القياس، فالحل أن تصل إليها عن طريق إيه؟ إثبات. أنت تريد أن تثبت صدق قضية، فيمكن أن تثبت صدق قضية بإثبات كذب نقيضها، بإثبات كذب إيه؟ نقيضها. يعني مثلا لو في قضية أخرى محمد ليس رسولا، محمد ليس، هذه قضية مناقضة للقضية الأخرى اللي هي محمد رسول، لأن التناقض كما سنرى هو الشيء وعكسه، الشيء وسلبه. محمد رسول، محمد ليس رسولا، زيد مجتهد، زيد ليس مجتهدا، ده كده التناقض في القضايا اللي هي القضية وعكسه ونقيضها أي سلبها، كل واحدة منها نقيض زيد المجتهد نقيض زيد ليس مجتهدا، والعكس زيد ليس مجتهدا نقيضها زيد ايه مجتهد، وهكذا. طيب فاحيانا انت لا تستطيع اثبات ان محمدا ايه رسول، دعونا من هذا المثال مثال اخر، مسيلمة رسول، دي قضية نريد اثبات كذبها، قد لا نستطيع اثبات كذبها بالقياس، فلنثبت صدق نقيضها اللي هو ايه النقيض بتاعها، مسيلمة ليس رسولا، مسيلمة ليس ايه رسولا. فاحنا لو اثبتنا صدق هذه القضية يترتب على هذا بالضرورة كذب الايه كذب القضية الاخرى اللي هي مسيلمة رسول. فاحيانا انت لا تستطيع ان تثبت قضية معينة الا يعني تثبت صدقها الا باثبات كذب نقيضه، والعكس ممكن تثبت كذب قضية بإثبات صدق إيه؟ نقيضها، لأن كما سنرى أن المتناقضين لا يصدقان معا ولا يكذبان معا، اللي هي قولنا لا يستمعان ولا يدفعان. يعني زيد عالم، إيه النقيض بتاعها؟ زيد ليس بعالم، فلا يمكن أن تصدق معا ولا أن تكذب معا، ده حكم المتناقضتين أنهما لا تصدقان معا ولا تكذبان إيه؟ معا. يعني لا يمكن أن نقول زيد صادق ونقول او زيد عالم ونقول زيد ليس عالما، وتبقى الاولى صادقه والثانيه ايه صادقه مع اتحاد النسبه الحكميه، هو ممكن يبقى فيه صدق في الاثنين بس مع اختلاف النسب، فنقول زيد عالم سنه 2014 وزيد ليس بعالم سنه 2000، يبقى هنا في النسبه الحكميه مختلفه، ان عالم في وقت وايه، او زيد عالم بالمنطق، زيد ليس عالما بالنحو، يبقى هنا في اختلاف، زيد عالم في في في في في مثلا في ده في العلم الفلاني وليس عالما هذه ذكرناه، وهكذا. اذا اختلفت النسبه الحكميه فقد تصدق القضيه، وحينئذ اصلا لا يقال هذه نقيض الاخرى لاختلاف النسبه الحكميه، انما اذا اتحدت النسبه زيد عالم بالمنطق الان في الجامع الازهر تمام وزيد ليس عالما، فهاتان قضيتان متناقضتان لا يمكن انهما تجتمعان في الصدق، يعني يكون عالما ويكون ليس عالما في وقت واحد، هذا لا يمكن تمام. وايضا لا تجتمعان في الكذب، بمعنى ان يكون قولنا زيد عالم قضيه كاذبه وقولنا ايضا زيد ليس بعالم قضيه كاذبه، هذا ايضا لا يحدث. يبقى القضيتان المتناقضتان لا تجتمعان صدقا ولا كذبا. طب ايه اللي بيترتب بقى على كده؟ بيترتب على كده ان صدق احداهما يلزم منه قطعا كذب الاخر، وكذلك كذب احداهما يترتب عليه بالضروره صدق الاخرى، يعني لو صدقت واحده كذبت الاخرى، ولو كذبت الاولى صدقت الايه الاخرى، فالصدق يدل على الكذب والكذب يدل على الايه؟ على الصدق. واضح يا مشايخ؟ فلو مثلا زيد عالم، لو انها قضية صادقة يبقى بالضرورة قولنا زيد ليس بعالم قضية كاذبة، لانها نقيضها، وصدق القضية يدل على كذب نقيضها. طب العكس بقى، لو قلنا زيد عالم قضية كاذبة يبقى بالضرورة قولنا زيد ليس بعالم قضية صادقة، يبقى صدق إحداهما يدل على كذب الأخرى، وكذب إحداهما يدل على صدق الأخرى. واضح يا مشايخ؟ فده معنى قولنا إنهما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أو معنى قولنا إنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. واضح يا مشايخ؟ طيب، فإذا أنت عشان توصل إلى إن زيد عالم قضية فوات، ممكن تكذب القضية اللي هي إيه؟ زيد ليس بإيه؟ بعالم. تقول مثلا زيد ليس بعالم، هذه قضية كذبة. ليه؟ كيف وهو يعلم كذا وكذا ويدرس كذا وكذا؟ هل من يفعل هذا ويدرس هذه العلوم كلها يكون غير عالم؟ لا. طب زيد بيدرس هذه العلوم، إذن ثبت من هذا أن قولنا زيد ليس بعالم كاذب، فيترتب عليه صدق إيه؟ النقيض، وهو قولنا زيد عالم. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ آه. يبقى هنا بنستدل بصدق القضية على كذب نقيضها والعكس، فده فائدة التناقض، انك تستدل بصدق القضية على كذب اخرى، او بكذب القضية على صدق ايه؟ على صدق اخرى، حيث لا تستطيع ان تصل الى صدق الاخرى او كذب الاخرى بالقياس مثلا. فاذا اذا لم يمكن اثبات القضية بالقياس، فيمكن اثبات صدقها بكذب نقيضها، او اثبات كذبها بصدق ايه؟ نقيضها. فإذا أحيانا يقام البرهان على صدق القضية أو كذبها بإبطال النقيض، يعني تقوم البرهان على وجود شيء بإبطال إيه؟ نقيضه، أو بصدق عكسه، بصدق إيه؟ عكسه، من القضيتان اللي هو العكس، القضية وعكسها بتجتمعان في الصدق، بتجتمعان في الإيه؟ في الصدق. فلو أثبتت العكس تثبت القضية المعكوسة، يبقى بصدق العكس يثبت الايه؟ صدق المعكوس. واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا العكس مثاله ايه؟ لما نقول كل انسان حيوان، العكس بتاعها كما سنرى بعد قليل، بعض الحيوان انسان، لان هنعرف ان من الاحكام ان الكليه المجابه تنعكس الجزئيه المجابه، يعني اذا كان عندك قضيه كليه مجابه عكسها يكون جزئيه ايه؟ مجابه، يعني الإجابة زي ما هو بس الكلية تبقى إيه؟ جزئية. هنشوف الكلام ده. فلما تقول كل إنسان حيوان، دي تصنيفها إيه؟ كلية موجبة، كلية عشان فيها كلمة كل، وموجبة علشان مفيش فيها نفس، كل إنسان حيوان. طب ما العكس؟ العكس بتاعها بعض الحيوان، طبعا العكس لازم تبدل الطرفين، إنك تخلي إيه؟ المحمول موضوع، الموضوع محمولة، فتقول إيه؟ وتجيب بقى بعض، عشان الكلية بتنعكس إلى جزئية، كلية موجبة جزئية موجبة، فبدل ما تقول كل تقول إيه؟ بعض، تبقى بعض، بس مش بعض الإنسان بقى، بعض الحيوان إنسان، يعني بتبدل كل الإنسان حيوان، العكس يبقى بعض الحيوان إيه؟ إنسان. بتلاحظ إن القضيتين صادقتان معا، يعني القضية وعكسها صادقتان، فقولك كل إنسان حيوان دي صادقة ولا كاذبة؟ صادقة، لان فعلا كل انسان حيوان. طيب ولما تقول بعض الحيوان انسان؟ صادقه ايضا، لان بعض الحيوان انسان والبعض الاخر مسكوت عنه، تمام كده، لكن على الاقل بعض الحيوان ايه؟ انسان. فالقضيتان صادقتان، اذا القضيه صادقه وعكسها ايه؟ صادق. فمن احكام العكس انك اذا علمت صدق احداهما علمت بالضروره صدق الاخرى من غير حاجه الى اقامه البرهان عليه. فانت عايز تقول مثلا كل انسان حيوان، اذا كانت دي صادقه عندك باي يعني برهان، بتخرج منها مباشره ان بعض الحيوان انسان من غير حاجه الى اقامه الدليل. فاذا اللي احنا بنقوله ان سواء التناقض او العكس، ايه هو وجه الحاجه اليهما؟ وجه الحاجه اليهما انه في بعض القضايا لا يمكن اقامه الدليل من القياس على ايه؟ على صحتها، فتستدل على صحتها بإبطال النقيض أو بصحة العكس، بإبطال النقيض أو بصحة العكس. فإذا أبطلت أحد النقيضين كان الآخر حقا. وإذا أثبتت صدق المعكوس أثبتت صدق الإيه؟ صدق العكس. واضح يا مشايخ؟ فده الحاجة إلى التناقض والإيه؟ التناقض والعكس. بعد ذلك الشيخ هنبدأ نتكلم في الإيه؟ التناقض. فقال فصل في التناقض. فصل في الإيه؟ في التناقض. وقلنا أن نقدم التناقض لما ذكرنا أن يعم سائر القضايا. فقال تناقض خلف القضيتين فيه. تناقض خلف القضيتين فيه. كيف وصدق كيف وصدق واحد امر خفي. يبقى التناقض هو ايه تعريفه؟ قال لك خلف القضيتين في الكيف. خلف القضيتين في الايه؟ في الكيف. طبعا حضراتكم تعرفون الكيف والكم. فالكيف هو عباره عن الايجاب والسلب. فنقول هذه قضيه موجبه وهذه قضيه ايه سالبه. فالايجاب والسلب هو الكيف. زيد مجتهد قضية موجبة، زيد غير مجتهد قضية ايه سالبة. فالتناقض بيقول لك هو عبارة عن ايه؟ خلف القضيتين. الخلف يعني الاختلاف، يعني اختلاف القضيتين في الكيف. يبقى اذا مفيش تناقض بين موجبتين ومفيش تناقض بين سالبتين. يعني عمرك ما تلاقي نقيض الموجبة تبقى موجبة ولا تلاقي نقيض السالبة ايه سالبة. لان التناقض اصلا بالتعريف هو خلف القضيتين في الكيف، يعني تكون احداهما موجبة والاخرى ايه مولانا والاخرى سالبة. الاولى موجبة والثانية سالبة، او العكس الاولى سالبة والثانية ايه موجبة. فده التناقض خلف القضيتين في الكيف. طيب هل كل قضيتين مختلفتين في الكيف متناقضتان؟ قال لك لا. قال لك ده لا تكون، يعني لان مثلا لو احنا جبنا قضيتين، لو قلنا زيد مجتهد وعمرو ليس بعالم، طب ما هم دول قضيتين هم مختلفتان في الايه في الكيف، مختلفتان في الكيف لان الاولى موجبه والثانيه ايه سالبه، ومع ذلك ليست متناقضتين، ليست الثانيه نقيض الاولى. زيد مجتهد خلاص، ومحمد ليس بكاذب، محمد ليس ايه بكاذب. قضيتان ايضا مختلفتان في الكيف، احداهما موجبه والاخرى سالبه، ومع ذلك ليست متناقضتين. يبقى التناقض عباره عن اختلاف الكيف، ولكن بشرط ان يكون صدق احداهما مستلزما كذبا الايه الاخرى.